يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها، يعتني بها ويخرجها من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد، نعم، من دون تكلف. مسألة العناية بالوقف والابتداء كل هذا مطلوب حسن، لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي ترونه؟ والله لنصحت كثيرا من اتصل بي، أنصحهم بالحذر من هذا الشيء، وأن لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس، على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله، ويحرص على أن لا يسمع صوته، وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان إلى الرياء. ينبغي له في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختياره، بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معفو عنه إذا كان بغير اختيار. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ لكل صدره أسيس، كأسيس مجد من المكع. وجاء عن عمر رضي الله عنه كان يسمع نهجيه وراء الصفوف، وجاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء. لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته بالبكاء وأن يشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. فإذا غلبه البكاء من غير قصد فليحرص على أن لا يشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل به التشويش، لا على الإمام ولا على غير الإمام، مهما استطاع، وليحذر من الرياء في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين، فيتأثر المسجد كلية. إذا كان بغير اختيار ما عليش. نعم. ما هو أنا والحمد لله. يعني يضطر إلى يزعجه شيء وبكى من خشية الله، ما عليش. أمر يعني محمود. أمر محمود وليس اختياره. يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط. بس يحرص ألا يرفع صوته مهما أمكن، وإذا غلب فهو معفو عنه. لكن لو زاد الأمر وصار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له شهيد، ما أعلم في شيء. إذا كان هو باختياره ما أعلم في شيء، إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا، وأن لا يكون عن قصد الرياء والسمعة ونحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر قهره، فالظاهر أنه حرج عليه، والغالب أنه لا يقهر على هذا، الغالب أنه يستطيع أن يجاهد نفسه ويتحفظ. أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آيات الرحمة وآيات العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر، وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيكم في الترداد الكثير للآيات 4 مرات، بعضهم 3 مرات أقل أو أكثر؟ لا أعلم في هذا، لا أعلم في هذا بحسن لقصد حث الناس على الخشوع والتدبر والاستفادة. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنه عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العليم الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذا كان لقصد صالح، لا لقصد الرياء، بل لقصد صالح وقصد خشوع قلبه وخشوع من وراءه، فلا مانع من ذلك. لكن إذا كان يرى أن ترداده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات يعني مزعجة، فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترداد ذلك لا يترتب إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة، هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه مثل ما أشرتم إليه إسعاج وأن الناس لا ينضبطون، فلعل ترك ذلك أولى. أحسن الله لك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا ليس باختيارهم، قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءته. أعظم ما يخشع في قراءة في دعائه، في الخشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن يعني الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة. لكن ينبغي له أن تكون عنايته بالقراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويبكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله: كيف أقرأ عليه وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه السلام أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد

هذا شيء مطلوب، لكن إذا كانت المسائل متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فالأولى قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، لأن يسمع من الداخل. أما عند إسماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، لكن إذا تقاربت تقفل وقت يعني المكبرات الخارجية تقبل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات التسميع، لأنه قد يشوش على مسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف وعمم على المسائل الأئمة. نعم أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأنه تراعى فيه مصالح، لكن المصلحة أكبر في قفلها قفلت، لكن المصلحة في بقعها أعظم تتركها، فقد يكون قفلها يضر المارة ويضر الناس الذين يريدون الفائدة، تخفى عليهم المساجد ويخفى عليهم وقت الصلاة. ففي فتح المكبرات مصالح للمارين بالطرقات ولمن حولهم من البيوت حتى يستفيدوا. هم بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيتهم، هذا الأمر سهل، قاعدة أن مضار جزئية تغتفر في جنب المصالح العامة، فإذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قفلها قفلت. ينبغي يراعي الإمام، الإمام يراعي مسجده ومحل مسجده وحاجة الناس إلى قفلها أو فتحها، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل ما هو التحبيب في القراءة؟ هذا جاءت فيه السنة، الحث على التغني بالقرآن تحسين الصوت به، مو معنى يأتي به كالغناء، لا، معنى تحسين الصوت، يتغنى يحسن صوته. ومن الحديث الصحيح: ما أذن الله لنبي كأذنه ما أذن الله في شيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث: ليس منا من يتغنى بالقرآن يجهر به، معناه التحسين، تحسين الصوت بذلك، ومعنى ما أذن الله لما استمع الله كأذن كاستماع، وهذا شيء يليق بالله، استماع يليق بالله لا يشابه خلق سبحانه وتعالى، مثل سائر الصفات يقال في استماعه سبحانه وآذنه مثل ما يقال في بقية الصفات، على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه هذا في شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت، الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأنه مقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما جاء أبو موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو علمت، قال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيره، ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل على تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ ويخشع المستمع ويستفيد هذا وهذا. نعم أحسن إليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني الفساق، ما أدري رأيكم في صحتها؟ ما أذكر شيء بهذا، لا أذكر شيء بهذا، لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية: يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يفرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. هذا من عمل الخوارج، فهم يجيدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحقر المؤمن صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعونه رياء وقد يصنعونه تكلفا منهم وإدعاءً منهم، يزعمون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسنوا من قبلهم. فلهذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتل أجر لمن قتلهم. فالمقصود أن الخوارج عندهم تكلف وعندهم زيادة تنطع وابتداع، فلهذا حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، هنالك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟ ما في حد محدود، إلا أن الأفضل أن لا يقرأه في أقل من ثلاث كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. الأفضل أنه يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاث فحسن. ليس المقصود العجلة، المقصود أن يستفيد. ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاث فحسن. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الله بن عمرو، وقال اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، ولا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. حمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعجل، والأفضل أن لا يكتب في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت في السنة ولو في رمضان. أحسن الله إليكم. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة، وتحدث بعض الأخطاء، مثل الإمام يخطئ في بعض الآيات، بعض توجد في الأشرطة التكبيرات وأصوات وأشياء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ نعم، إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها، بل ينبغي أن يمسحوها بقراءة أخرى سليمة، ولا ينشروا تسجيلات فيها خلل من جهة تكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليهم عند التسجيل من مسجد بمسجد أو من إمام بإمام. المقصود ينبغي لهم في مثل هذا أن ينشروا بين الناس إنما كان سليما، فإذا وجد في تسجيل خلط ينبغي أن يمحوه ويسجلوا من نفس الإمام أو غيره ما هو سليم. يعني أهمية، ترون أهمية العناية بمسألة هذه الأشرطة؟ لا شك أن هذا شيء لازم واجب، ولا سيما إذا كان في قراءة غلط، أما بإسقاط آيات أو تحريف فلا يجوز لهم نشرها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مع الإمام إذا تيسر أو مع غيره من هو يريد القراءة من حسن الصوت بالقرآن، سجلوا قراءة سليمة. أحسن الله إليك. هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكسب على من يصلي بالناس، إذا حدد مبلغ معين خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة. تحديد ما ينبغي، كريه مجمع من السلف، ينبغي لا يحدد، إذا ساعدوه في شيء غير محدد من أولى، ولا صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدد، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها مشاركة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بحديث واتخذ مؤذنا لا أخذ على ثاني عذرا، إذا كان في مؤذن كيف بالإمام؟ فالمقصود أن المشاركة غير لائقة، لكن إذا ساعدوه

هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين، لكن لا شك أن إذا تيسر تأجيل إلى الليل وأن لا يستعمل هذه العبارة إلا في الليل هذا أحوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يليم إلا ما لا، هذا هو الأصل. المشتبهات مهما أمكن تركها فهو أحوط للمؤمن عملا من هذا، لا ما يليم إلا ما لا يليم. والحديث الآخر من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. نعم أحسن الله إليك. هنالك ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم ورأيكم في هذا؟ لا نعلم فيه بأسا، لا نعلم فيه هذا بأسا، سواء صنع طعاما ودعا إليه الفقراء والجيران والأقارب أو وزع على الفقراء والمحرم، بنية الوالدين أو بنية أحدهما أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين. الصدقة على الميت نافعة ومفيدة، والصدقة على نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة ومفيدة. الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصحيح أن رجل قال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي فلا أجل صدقت عنها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. مسألة من يطول عليه أن الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامه؟ ما دام عنده ليل ونهار يجب عليه الصيام، ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام، وإذا وقع في أمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى، تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضي. مثل الذي يصيبه عطش عارض بسبب شمس أصابته أو بأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقضي، ما دام يستطيع أنه يواصل الصوم يلزمه أن يواصل حتى يفطر بغروب الشمس. لكن لو عرض له عارض خاف على نفسه من الهلكة فأنقذ نفسه من شراب فإنه يشرب ويمسك ثم يقضي. كذلك أحسن الله إليك، من يطول ليلهم ويقصر نهارهم الحكم واحد مهما قصر بنهار يكفي ما دام هنالك شمس تطلع 8 ساعات والليل 16 ساعة أو أقل من ذلك، النهار 7 أو 6 والليل أكثر لا يضر. أحسن الله إليكم. وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن ينفع بهذه الفتاوى وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتلقى أسئلة أخرى من الإخوة المستمعين حول هذا الموضوع لنطرحها على الشيخ في العام القادم إن شاء الله. وأخيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 7739. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى تقدم الإصدار الأول من سلسلة على طريق الدعوة. على طريق الدعوة سلسلة مقابلات نجريها مع دعاة الإسلام لمعرفة سيرهم الذاتية وتجاربهم وهم يسيرون على طريق الدعوة إلى الله. تقديم عبد الرحمن بن صالح العشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يعقد الإنسان عزمه على سفر طويل فإن أول شيء يفكر فيه لهذا السفر هو أن يعرف معالمه ومسالكه التي توصله إلى طريق النجاة، ويبحث عن الدليل الذي يدله على المعالم والمسالك. وحياة الإنسان أيها الإخوة المستمعون سفر طويل، أو لعل في عمر الزمان سفر قصير يبدأ بلحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. ومن الطبيعي أن الإنسان في هذا السفر بحاجة إلى معرفة المعالم والمسالك التي توصله إلى طريق النجاة، وهو بأمس الحاجة أيضا إلى الدليل الذي يدله على تلك المعالم والمسالك. والإنسان في هذا السفر، سفر الحياة من لحظة الولادة إلى لحظة الموت، بحاجة إلى من يرشده ومن يدله. ومما لا شك فيه أيها الإخوة المستمعون أن العلماء إذا صدقوا هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يمكن أن يكونوا الأدلاء سفر الحياة هذا. ونحن في هذه السلسلة على طريق الدعوة نود أن نضع بين أيدي مستمعين الكرام نماذج من علماء الدعوة، من علماء الإسلام، يصلحون أن يكونوا أدلاء على طريق الحياة، وأن يكونوا معالم في هذا السفر. سنعرض تجاربهم وسيرتهم وكيف استطاعوا أن يحصلوا ما حصلوه من العلم، وكيف وجدوا طريق العلم، وكل ذلك فيه خير كثير، وفيه من التجارب ما يمكن أن نفيد منه في هذا السفر، أعني سفر الحياة. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المستمعون، يسرنا ويشرفنا أن نستضيف في هذا الإصدار، وهو الإصدار الأول من هذه السلسلة، أن نستضيف سماحة الشيخ الداعية الكبير الوالد عبد العزيز عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غني عن التعريف، فأعماله في مجال الدعوة إلى الله معروفة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حيث لا يزال من خلال موقعه رئيساً للبحوث العلمية والدعوة والإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قدم كثيراً من الأعمال الخيرة سراً وعلانية فيه خير وصلاح المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجزي سماحة الشيخ عن المسلمين خير الجزاء. وشيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز لم يقصر في تعاوننا، بل لقد مد لنا يد التشجيع في هذا الأمر، فوافق مشكورا على الرغم من كثرة أعماله وشواغله على إجراء هذا اللقاء معه. فتم بحمد الله تسجيل الحلقة الأولى من هذا الإصدار، والتي ستعقبها الحلقة الثانية إن شاء الله لاستكمال طرح الأسئلة على سماحة الشيخ. ها نحن أيها الإخوة المستمعون، من خلال هذا الإصدار الأول نقدم لكم معلما من المعالم التي يمكن أن تفيدنا في هذا السفر، سفر الحياة الذي يبدأ من لحظة الولادة وينتهي بلحظة الموت. نشكر كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا اللقاء، والآن إلى المقابلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة والدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي اقتطعه من وقته الثمين، فمرحبا بكم يا شيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كتبت في هذا ليعرف القراء حقيقة ترجمتي مفصلة، وهي موجودة عند كثير من الإخوان، وهي أيضا موجودة في المجلد الأول من الفتاوى والمقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها الحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 330 هجرية في ذي الحجة، في 12 من ذي الحجة، ونشأت والحمد لله في يتيما في حضانة والدتي رحمة الله عليها، وكان والدي توفي في ذي القعدة من عام 33 وأنا في آخر السنة الثالثة من عمري، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على فريد الله عليه عبد الله بن فريد، وكانت له مدرسة في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله المسمى أخيرا مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في بلد الرياض، ثم كنت في طلب العلم على المشايخ في الرياض، ومن أول من قرأت عليه شيخنا العلامة قاضي الرياض بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8577.